بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في النظر إلى الصور التلفزيونية والفوتوغرافية، وقد مضى الدليل الأول على تحريم النظر مع المناقشات فيه. الدليل الثاني على حرمة النظر شمول الأدلة الناهية عن النظر للمرأة للنظر إلى صورتها، لأن صورة المرأة هي المرأة بنفسها، نظير ما لو نهى المولى عبده عن النظر إلى وثيقة مكتوبة. فإن النظر إلى الصورة المأخوذة عنها نظر إلى الوثيقة نفسها، وفيه أن إطلاق نظر إليها إطلاق مسامحي، والعرف يراه مسامحة أيضا كالعقل، ولذا يقال نظر إلى صورتها لا إليها، ويصح أن يقال لمن قال رأيت فلانا هل رأيته بنفسه أو رأيت صورته؟ ولو فرض أنه إطلاق حقيقي فالدليل منصرف عنه فتأمل. هذا ويصح أن يقال شاهد لماذا أنه أكو فرق بين النظر إليها والنظر إلى صورتها. والنظر إلى إيه؟ لذلك يقولون هو أو رأيت صورته، يعني إذا واحد قال الإطلاق رأيته يشمل الاثنين، فلذلك سألته هل رأيته بنفسه أو إلى صورة. لا شوفوا إذا فد واحد شاب قال لكم أنا شايف حجة حسين القمي، نقول له هو شايفه لو صورته شايفه. بلي قلنا ولذا يقال نظر إلى صورتها لا إليها. ليش؟ يعني نريد نشوف هذا إطلاق حقيقي لو مسامحي. ها؟ ليش سألته إذا هو قال رأيت فلانا؟ هو لأنه في بعض الأحيان يتسامح فيقول أنا شفته، نقول شفته لو شف صورته، اللي يبدو شف صورته قسيم لشفته مو فرد من أفراد شفته، لذلك يقول لا أنا ما شايفه، شايف صور. بلي لا مجازي هذا، يعني احنا نقول هذا تسامحي والعرف يفهم انه تسامحي. لكن اذا هذا الاستعمال التسامحي كان متعارف فيفهم من الروايه القيه للعرف. لا العرف ما يشوف انه هذا فرد حقيقي. بلي الوثيقة لفهم الملاك هناك مو معلوم، الملاك يجي بعدين، بحث الملاك يجي. هذا الدليل الثالث. احنا الدليل الثاني ان نفس الأدلة اللي تقول لا تنظر الى المرأة بذاتها تشمل النظر الى صورتها. لا الملاك بحث آخر، لا الملاك بعدين، هذا الدليل الثالث. احنا نريد نقول الأدلة اللفظية بذاتها تشمل أو لا تشمل. بل شوفوا ولذا يقال نظر إلى صورتها لا إليها. تحبون أضيف كلام الشيخ وصحة السلب علامة المجاز، هاي العبارة العلمية، يعني كما أن العقل يرى أن الإطلاق مسامحي، العرف أيضا يرى أنه مسامحي. لا يعني بعض الأشياء بالنظر الدقي العقلي مسامحي، لكن بالنظر العرفي حقيقي. إحنا هنا نقول الدليل يشملها. ها يعني نريد نقول مو فقط العاقل يقول هذا تسامح، العرف أيضا يقول هذا تسامح. العقل لا يقول أنه تسامح. ليش يقول هذا مو فرد؟ الفرد يقول هذا مو فرد هذه الماهية. الدقة العقلية يعني شوفوا. لا شوفوا الآن أجيب لكم. إيه ليش؟ لا العاقل عندما عرف الوضع نقول للعاقل هل هذا فرد؟ العقل يمكن يقول إيه، يمكن أن يقول لا. يعني نقول إن هذا الجدار هل هو فرد للشجر؟ العقل يقول لا. ليش؟ لا ذاك واحد منها. شوفوا هذا في قبل. لا شوف الوضع اللغوي، العقل يقول هذا مو فرد، يعني ندركه بالدقة العقلية. تشخيص المصادق، شوفوا احنا احيانا قد يكون شيء عقلا مو فرد لكنه عرفا فرد. مثل شنو؟ الآن هذا المثال بمناقشة، مثل لون الدم. لون الدم بالدقة العقلية دم، ولكن عرفا يقول هذا مو دم، هذا لون الدم. في مثل هذه الحالة يمكن أن نقول أنه طاهر، الدليل ما يشمله، اجتنب عن الدم. وكذلك في لا تنقض اليقين بالشاك يقولون النقض مو ملاك العقل، أن العقل يقول هذا نقض أم لا، الملاك العرف. إهنا المراد أنه مو فقط العقل يقول الصورة ليست فردا للماهية، حتى العرف يقول هذا مو فرد ذاك. لا لا، العقل قد يقول إيه؟ إذا إذا إذا العرف قال هذا مو فرد، العقل لم يقول هذا مو فرد. المقصود شوفوا، والعرف يراه مسامحة أيضا كالعقل، يعني مو فقط العقل يرى إطلاق هند على صورتها مسامحة، العرف أيضا يراه مسامحة. لذلك نقول هاي مو هند، هذه صورة هند. هند هو هذا خب احنا لدافع هذه المناقشة نغير العبارة، والعرف يراه مسامحة ايضا للعقل فقط. لا يعني إذا فد واحد قال هذا النفي نفي عقلي لا عرفي، نقول لا هذا مو فقط عقلي، عرفي أيضا. العرف مقدم، فالعقل حتى إذا كان يرى إثبات ذلك ما كان إلى مدخلية في الحكم الشرعي، فكيف أنه يرى ها؟ فإحنا مو قلنا العقل ما له أي دور في استنباط. لا شوفوا، مرة النفي يكون عقلي ولكن الإثبات يكون عرفي، شنو تقولون؟ ها فهنا نقول هذه مو هند. ربما واحد يقول هذا نفي عقلي، نقول لا هذا مو نفي عقلي، نفي عرفي أيضا. هسا هذا محل خلاف هذا البحث. هذا بحث. هذا مو ملاك. بله. فمو ملاك ولا ما تتفضلون كالعرف لا يرى ذلك كفر. بله. العقل سواء رأى أنه مصداق أو يرى أنه ليس بمصداق الحكم. إذا قلنا والعرف يراه مسامحة للعقل فقط، يعني هذا جعلناه الملاك. بس ما يخالف احذفوا هاي الكلمة. المراد واحد، مرادنا ومرادكم الظاهر متطابق، أن الإثبات العقلي والنفي العقلي مو ملاك، الملاك الإثبات العرفي والنفي العرفي. سؤال مهم، لا أنا أقبل كلام. بالي. فهذه مو هند. إذا قال لا تنظر إلى هندين، صورة هندين غير هندين، الملاك شيء ثاني. اي ولكن مجازا، لا مجاز، لا لا ظاهر رآه يعني هو رآه. لا لا يصح، شبيه كسي قرأيته أصلا بدون هيك قايم مش بدهم أتقصر الحيوان المفترس أم الرجل شو اشتبه. إيه هذا مجاز. ولذلك إذا واحد قال أنا شايف الشيخ الأنصاري، نقول له وين شفته؟ أين جاء؟ أين جاء؟ أين جاء ظهور يا صحة يا ترى من أخر باطن حد أصلا إذا علمي تجوا استدلال كان إين استدلال كان بر حقيقة بودن رأيت فلان در هردو. المين شو هم خميس در هردو ضد حفاظ محمد صحيح. المين ويا صح أن يقال لمن قال رأيت فلانا، هل رأيته بنفسه، هل رأيته بنفسه أو رأيت صورته؟ همين هل رأيته أو رأيت صورته؟ يعني بس هل رأيته رأيت؟ فإذا لا لا فإذا لا صار قسيم لأن يقول رأيته. مصداق أخ مين رأيت؟ مصداق غير قسيم. بابا. والاستعمال عام من الحقيقه وحده. بالا احذفوا هذا الثاني. بالا خب على اقتراح الشيخ، ولذا يصح الاعتراض على من قال رايت فلانا بدون قرينه انك لم تره وانما رايت صورته. لا ما في إشكال. هذا الكلام في الدليل الثاني اللي الظاهر مو ناهض كالدليل الأول. الدليل الأول آية الغض كانت اللي مضى الإشكال في دلالتها. الدليل الثاني أيضا مو ناهض. التنظير ذاك يفهم الملاك. الدليل الثالث المناط. وبعبارة أخرى العلم بعدم الفرق بين النظر إلى المرأة وصورتها. فالنظر إليهما سيان. وفيه أنه لا قطع بالمناط. الآن بل الفارق موجود وهو أقربيته إمكان الوقوع في الحرام في حالة النظر إلى نفس المرأة. من حالة النظر إلى صورتها. بلي؟ ينظر إلى صورتها في خلوته فيقع في الحرام وينظر إليها في شلون؟ ينظر إلى صورتها في خلوته فاحتمال أنه يقع في الحرام موجود ربما يستمع مثلا. لا أنتوا لاحظوا الشرائط المتقاربة. لا الشرائط لاحظوها متقاربة في نفس الشرائط. يعني في الغرفة المغلقة واحد يكون ينظر إلى المرأة أو ينظر إلى صورتها. النتيجة الأقربية مو ملاك. احيانا النظر الى الصورة يكون اقرب الى الحرام من النظر في حد ذاته. ذات المرأة اقرب النظر الى ذات المرأة. بلي لا، مذاك يقول المناط. الجواب الاول انه لا قطع بالمناط. الشيء الثاني هذا فرق. ليش فرق؟ لا، مع اختلاف الشرائط. اما في طبعه الاولي اكو فرق فيما بينهما. ليش؟ انتو اذا تلاحظون الشرائط المتحدة نفس الشرائط. لا، شوفوا الان اذا واحد قال انه ماء البرتقال محرم كالخمر لوحدة المناط، شنو الفرق؟ لا، إذا ترتب الضرر قولوا يمكن يترتب على قطرة، لا يترتب على قطرة من الخمر الضرر، ويترتب على 50 كيلو من ماء البرتقال الضرر. لا، أنتوا لاحظوا نفس الملاك. عندما نقول هذا ملاك مثل ذاك، يعني عندما يوضعان في شرائط متحدة الملاك يكون نفس الملاك، وإلا أي شيئين إذا خليتهم في شرائط مختلفة يمكن هذا يكون أضر من ذاك أو ما أشبه ذلك. هو هذا يكفي فارقا أنه المرأة يمكن ارتكاب الفاحشة معها، أما الصورة لا يمكن ارتكاب الفاحشة معها. كفى هذا فرقا. لا يمكن. لكن الصورة يمكن ارتكاب الفاحشة. لا ما يمكن. لا، الفاحشة بمعنى الفاحشة بمعنى الزنا. لا، نفس المرأة. وإحنا بنحضر نفس المرأة، مرأة غيرها. خو. سيدنا هنا شنو الهدف؟ أنه نثبت فارق، وطبعا أكو فارق. خو، فلا يصح أن نقول المناط واحد. فارق بس مو فارق. خالدين إين فارقية؟ إين فرق مناطية؟ شما قلت أصلا لا مناطة. كي قلت إيشو ميجي مناط إينه كي بيجي بس فارق حس؟ كي قلت إيشو ميجي مناط أقربية وقوع دار حرامة؟ خو، فما هو المناط؟ الجواب الثاني أصلا نقض الجواب الأول. فهو الفارق. الفساد والإفساد. شو وقت بيجي فارق ده؟ إن دكتور يعني خلينا بيجي در حكم حرمتش فرق مزاري دي. فرق ده من فسون احتمال در حرم باشه إنه باشه. كي قلت إيه مناط تا روش فارقيات بار باشه؟ شو أصلا همون لا مناط درست. يعني هل المناط الأقربية إلى الحرام؟ تفارق بشه. المناط، المناط اولا لا نعلم. خب. وثانيا اكو فرق فيما بينهما. الفرق اللي تتفضلون في بعض المصادق مقبول، لكن نفس الفرق موجود من هذا الجانب في مصادق اخرى. ما تقولون أن الفارق مناط لا يوجد فارق بوشه؟ كي قلت إن فارق يؤثر في الحرامية في الحرمة أو لا أو بالي. خب، ويؤيد التفاوت بين النظر إلى نفس الشيء. والنظر إلى صورته الأدلة الدالة على النظر في المرآة عند الاضطرار. على النظر في المرآة عند الاضطرار. احنا ذكرناه بعنوان مؤيد، فإنه لولا تفاوت الأمر بين النظر إلى نفس البدن والنظر إلى الصورة لم يكن وجه لتعين النظر في المرآة. راجع الوسائل المجلد 26 صفحة 290 كتاب الفرائض أبواب ميراث الخنثى الباب الثالث حديث 1 و2. إذا حبيت بعدين راجع الرواية لأنه فيها تفصيل. وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآتان وتقوم الخنثى خلفهم عريانتان فينظرون في المرايا فيرون شبحا فيحكمون عليه. سؤال خاضوف، في الحالة العادية يجوز أن ينظر الرجل في المرأة إلى المرأة؟ بلي في الحالة العادية. هذا بعدين يجي بحثه في يجوز. نعم، معلوم أنه هذا للاضطرار وهذا أقل. ها، فهذا يدل على التفاوت بينهما، أقل قبحان بس مو أنه مخلص. لا، فتفاوت أكو بينهما. أحسنتم. فمع التفاوت من تمكن نقول العلم بعدم الفرق بين النظر إلى المرأة وصورتها. لا، النمط واحد ولكن أضعف. فإذا أكو تفاوت. حكم المرأة بعدم الفرق. يعني غير حكم صورتها. خل نقرأ بالي. تفاوت. لا، أولوية إذا في المرأة أكو تفاوت، فكيف في الصورة؟ في قديم داغون بده شبحنا شو بده. الرواية الثانية وأمر بنصبه مرآتين إحداهما مقابلة لكذا الفرد والأخرى مقابلة للمرآة الأخرى، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابل المرآة حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما. فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الكذائين اعتبر إلى آخره. شوفوا هذا الدليل شنو دا يقول. يقول ماكو فرق بين النظر إلى هند وصورتها. نقول أكو فرق، ولذلك في حالة الاضطرار الإمام قال لا ينظر إليها وإنما ينظر إلى الصورة المرآتية، فيدل على وجود الفرق. وإلا إذا ما كان فرق الإمام كان يقول أنت مخير أن تنظر إليها أو أن تنظر إلى صورتها المرآتية. يعني نفس الملاك الذي يحرم في الصورة ولكن عفا. فليثبت ذلك. يعني الدم أقل مثلا. فليثبت ذلك. يعني الطرف قد يدعي أن هذا الفرق مو دخيل في الحرمة. صحيح أكو فرق. بس الحرمة باقية. فليثبت ذلك. فليثبت ذلك. هو يحتاج إلى دليل. بل تتفضلوا أشكالكم لتعين النظر في المرآة مو هالشكل وصلنا إيه هذا يؤيد ما يؤيد إذا النظر في المرآة اللي بعدين يجي بحث مستقل حوله في مرتبة أدنى فكيف بالنظر إلى صورته هذا يقول لا فرق نقول أكو فرق أكو فرق بين نفس الفرد وصورته المرآتية فكيف بينه وبين صورته الفوتوغرافية بالي. كما يؤيد التفاوت فتوى جمع بعدم البأس بالنظر في غير المرآة للمحرم من غير المرآة أي شيء غير المرآة الآن مع حرمة نظره في المرآة حرمة نظره في المرآة مع أن قرب أحدهما إلى الآخر أكثر من قرب الصورة لذي الصورة قال في الجواهر مجلد 18 صفحة 349 لا بأس بما يحكي الوجه مثلا من ماء وغيره من الأجسام الصقيلة هاي العبارة ما يحتاج تكتبها وقال السيد الروحاني في فقه جزء 11 صفحة 62 بل ويختص هذا الحكم بالنظر في المرآة وأما النظر في غيرها مما يحكي الوجه كالماء وما شاكل فلا دليل على المنع عنه والتعدي عن المرآة إليه بتنقيح المناط كما ترى فالمتعين الرجوع إلى الأصل وهو يقتضي الجواز بل يعني واحد ينظر في الماء الصافي أو في زجاجة اللي تعكس صورته المولى قايل النظر في المرآة محرم أكو بعض الصينيات تعكس الوجه شايفين لو ما شايفين هذا ما يخالف مع أنه قرب هذا إلى المرآة أكثر من قرب الصورة إلى هندين كلاهما صورة ليش؟ بعد المرآة النظر إلى المرآة. إيه. خو. شنو الفرق بين النظر في المرآة أو جسم صيقلي آخر يعكس كالمرآة؟ بلي هناك من علم المناط. فالكلام من تمكن نقول مناط بمجرد أنه شنو الفرق بينهما؟ ما نعلم بالمناط؟ هنا ما نعلم بالمناط. احنا دان ايد، لا دان ايد الاشكال. ليش؟ نقول هنا شنو تقولون انتو؟ تقولون انه مع انه شنو الفرق بينهما؟ شنو الفرق؟ واحد ينظر في مرآة او جسم صيقلي اخر، كلاهما يشوف وجهه يتزين. بس مو واضح بحد المرآة. شنو؟ فرق ماكو بينهما. طبعا بعض قايلين او فرضنا اذا الماء الصافي كان يعكس عكسا كالمرآة، يعني اكو فد مرآة تعكس كالماء الصافي بهذا المقدار الدرجة، درجة الإراءة، نقول هذا حرام ذاك حرام. نقول ليه؟ شون الفرق؟ نقول لا نعلم المناط، مع انه النتيجة واحدة في بادئ النظر في ظاهر الأمر، يعني كلش النتيجة متقاربة، بل هي هي. نقول لا نعلم، نفس الشيء نقول في المقام. لا لا شنو الموضوعية هنا؟ لعل المرأة لها موضوعية. بلي احنا دا نأيد نقول لا تقولون هذا مثل ذاك، فشنو الفرق بينهما؟ لا قد يكون فرق بينهما. شنو؟ ها في هناك اللي العرف على قولكم لا يفرق، الفقهاء بعضهم فرقوا، فكيف بالمقام؟ اللي العرف قطعا يفرق بين النظر الى ذات المرأة والنظر الى صورة المرأة، كلش فرق. موظف يقعد ويا موظفة في غرفة وينظر إليها أو يقعد ويا صورتها، عرفا جدا أكو فرق بينهما. أما النظر إلى المرآة والنظر إلى جسم صيقلي آخر يعكس بمقدار المرآة، عرفا أي فرق ماكو بينهما في المرآة. فشلون هناك تقولون أكو فرق والحكم لا نعلمها؟ في المقام نقول لا نعلم المناط. أكو إشكال؟ بالي. ليش؟ الرواية ما قالت مو جائز. لا لا ما قال، لا ما قالت، لعله عينت البديل الجائز. بالي الرواية ساكتة، مو معلوم، الرواية ساكتة. لا يستفاد منها، لا يستفاد منها. مثل فد واحد يقول أريد أصافح مرأة مضطر إلى مصافحته، أقول خلي في إيدك قفاز وصافحها، ما يدل على أن هذا بديل اضطراري، لعله البديل المحلل دا أراوي له. فد امرأة تقول أنا مضطرة إلى التوليد عند رجل فينظر، أقول خلي يولدك زوجك، هذا ما يدل على أنه هذا بديل اضطراري، لعله دا أبين البديل المحلل في حالة الاضطرار إلى طبيعي العمل. بالي. طبعا هذا مو متفق عليه، مثلا الجواهر قايل أي فرق ماكو. الوالد بالفقه جزء 42 386 انفرق بين الماء الصافي والأجسام الصيقلية. الماء جائز، الأجسام الصيقلية مو جائز. أما في الفقه نفرق بينهما، الماء الصافي ما يخالف ما يصير. هذا وقد يقرر المناط نكتفي بهذا المقدار. هذا في التقرير للمناط. بلي هو قال العلم بعدم الفرق بين النظر إلى المرأة وصورته. هذا هو نفس الشيء. المناط يعني ماكو فرق بينهم. شنو الفرق؟ لا لا ما قال. هو هذا قال احنا تبرعنا باستكشاف مناط. لا شوفوا يقول شنو الفرق بينهم. هذا يعني مناط يعني ماكو فرق. هذا وقد يقرر المناط بأن المفاسد المترتبة على النظر والتي ذكرت في الروايات الشريفة تترتب أيضا على النظر إلى الصورة. احتمال الترتب لا يكفي. مثلا لاحظوا الوسائل مجلد 20 صفحة 190 كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح باب 104 الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. رواية 6 ليش ليش تور يشوف الفيلم لا فيرتكب المحرمات الغليظة. وكم من الفجائع في البيوت حدثت على أثر ذلك. بلي. الرواية 6 لا صفحة 192 عن أبي عبد الله عليه السلام النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. رواية رقم 12 عن الرضا عليه السلام وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال. بلي. وما يدعو إليه التهييج بلي. وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل. الظاهر يجمل يعني مو حلو، يعني يمكن فد شيء حلال ولكنه مو حلو. بلي. إيه لا، ما لا يحل ولا يجمل يعني مو جميل، لا قد يكون حلال شرعا ولكنه خلاف المروءة مثلا. إيه لعل المراد هذا، مو أنه هذا عطف تفسيري. وكذلك ما أشبه الشعور. بلي. بالي. الآن يجي رواية رقم 13 عن النبي صلى الله عليه وآله: أول نظرة لك. أكو بحث تفصيلي أنه أول نظرة يعني شنو، والذي يتبادر إلى الذهن أنه يعني النظرة الاتفاقية. بس بحثون. بلي. النظرة الاتفاقية. والثانية عليك لا لك. وهنالك روايات أخرى أيضا مذكورة في هذا الباب فلتراجع. تحبون المناقشة في هذا الدليل نأجله إلى اليوم القادم. تقرير للدليل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.